نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المدافعة بين الإيمان والكفر والحق والباطل هي أمر ضروري لكل أمة، فكل أمة تتوقف حياتها وبقاؤها على هذا التدافع، فهذه سنة الله عز وجل في هذا الكون، ولولا هذا التدافع لفسدت الأرض، لولا هذا التدافع بين الحق والباطل والإيمان والكفر لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالله سبحانه وتعالى يدفع فساد المفسدين من أهل الشرك والكفر بالمصلحين من أهل الإيمان والإسلام، ولولا أنه سبحانه وتعالى يدفع هذا الظلم بعدل الإسلام لفسدت الأرض ولهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. فهذا التدافع بين الإيمان والكفر، هذا التدافع بين الحق والباطل أمر ضروري لا بد منه، والعاقبة دائما لأهل الإيمان والتقوى. ولكن إذا نسي أهل الإيمان قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذا نسي أهل الإيمان قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إذا نسيت هذه الأمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا نسيت هذه الأمة هدي القرآن وهدي السنة النبوية، حينئذ سيتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، أي ستجتمع وتتألب وتتمالأ عليكم الأمم الكافرة، اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيون والملاحدة، ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل عدد المسلمين قليل إلى هذه الدرجة، إلى أن تتمالأ وتتداعى عليها الأمم الكافرة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ستتداعى الأمم الكافرة على هذه الأمة المسلمة كما تداعى الأكلة، كما يجتمع الأكلة على قصعتها. وما هو السبب؟ ليس السبب في قلة المسلمين، بل المسلمون يومئذ كثير، أكثر من مليار مسلم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. ما هو السبب؟ ما هو الداء؟ ما هو المرض؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لما سئل عن معنى الوهم قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. لأن الإنسان أو الرجل إذا ركن إلى الدنيا وتعلق بالدنيا فإنه حينئذ سيرضى بالمهانة وبالمذلة، لا يفكر في العز وإنما يرضى بالذل، يرضى بالهوان، لأن قلبه معلق بالدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا، يحذرنا من زينتها. النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب، نصره الله بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصل إلى عدوه بشهر، فر العدو من بلده. لكنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن هذه الأمة قال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، فيصير هذا اليهودي وهذا النصراني لا يخاف من المسلم، والله عز وجل هو الذي نزع المهابة من صدره. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، فإذا قذف الوهن في قلوب هذه الأمة رضيت حينئذ بالذل والهوان. ومن يهن يسهل الهوان عليهما لجرح بميت إيلام. وكلما ابتعدت هذه الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام ازدادت ذلا وهوانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا الذل لا يرفع إلا إذا رجعنا إلى ديننا. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى نرجع إلى ديننا. فإذا رجعنا إلى ديننا رجعت إلينا العزة ورجعت إلينا القوة. يقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون من اليهود والأعلون من النصارى والأعلون على كل الأمم، بشرط أن تكونوا مؤمنين، أن تحققوا الإيمان. فأول شروط النصر وأول شروط العز هو الإيمان بالله عز وجل، أن نحقق معنى الإيمان، أن نؤمن كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهل هذه الأمة حققت الإيمان؟ ننظر إلى الواقع، هذه الأمة في الواقع لم تحقق الإيمان الذي يريده الله منا، الإيمان الذي فيه استسلام لله سبحانه وتعالى. نحن نضيع الواجبات، نرتكب المحرمات، لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا نؤدي حق الله عز وجل. أمة متفرقة متشتتة كما قال تعالى في حق بني إسرائيل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فنقصان العقل في كثير من المسلمين بسبب نقصان عقلهم تفرقوا وتشتتوا، وهذا سبب آخر إلى الضعف كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالعيب فينا، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر وعدنا بالعزة، لكن مع ذلك نرى أنفسنا أننا في مذلة وهوان. فما هو السبب؟ السبب فينا أننا لا نؤدي حق الله عز وجل. الرب سبحانه وتعالى يشتم في شوارعنا، الإسلام الدين يشتم في شوارعنا، والذي يشتمه هم أبناؤنا، أبناؤنا يسبون الدين ويسبون الله عز وجل. فكيف ينصرنا الله؟ كيف يعزنا الله عز وجل ونحن نتعدى حدوده؟ المجتمع يعج بالمخالفات حتى بالأمور الشركية، فكيف ينصر الله وكيف يعز الله أمة هذه حالها؟ لا أتكلم عن بلد دون بلد، البلاد الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها تعج بالمخالفات، من الشرق إلى الغرب تعج بالمخالفات. وانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت النتيجة؟ هزم المسلمون في تلك المعركة بسبب هذه المعصية، لأنهم عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا بعد المعركة: كيف نهزم وفينا رسول الله؟ كيف نهزم؟ فنزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه الهزيمة بسبب مخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابتنا مصيبة فلابد أن ننظر في الأسباب، ما هي أسبابها؟ أسبابها هي أننا لم نهتدي بهدي القرآن، لم نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصابتنا مصيبة فهي فبما كسبت أيدينا، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد الموجود في البر وفي البحر سبب ظهوره هو المعاصي التي يرتكبها الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذا الفساد يكون في كل شيء، حتى في الزروع وفي التغير في الزلازل والخصف والفيضانات، كل هذا من الفساد وسببه هو المعصية، أن الناس يفسدون في الأرض بالمعاصي. فهذا الفساد يؤدي إلى نتائج، منها الذل والمهانة التي يعيشها المسلمون اليوم في هذا الزمان. ولذلك فإن الإصلاح يبدأ من هنا، أن نصلح أنفسنا، أن نرجع حقا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون عبيدا لله، حينئذ سيعزنا الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه مقولته الشهيرة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا بالقوة ولا بالمال، ولا أعزنا بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. من ابتغى العزة في الشرف وفي النسب أو في المال أو في القوة فهذا يذله الله، والله عز وجل لا يغير أحوالنا إلا إذا تغيرنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كنت تحارب الله عز وجل بالمعاصي وبالكبائر فكيف تدعوه وكيف ترفع يديك إلى الله وتدعو بأن يغير أحوال المسلمين؟ أحوالنا نغيرها نحن بأيدينا، ونحن نرى بأن بلاد المسلمين اليوم قد أخذت تنقص من أطرافها، تألب عليها أعداء الله عز وجل من الملاحدة ومن اليهودية الحاقدة والنصرانية والمجوسية، كل هؤلاء تألبوا وتداعوا على هذه الأمة، فهم يثيرون الحروب والفتن في بلاد المسلمين، ينشرون الخوف والرعب في قلوب نسائنا وأبنائنا، يذلون رجال المسلمين، ينهبون ثروات المسلمين في بلادهم. قسموا بلاد المسلمين، قسموها إلى دويلات، وهم الآن يريدون تقسيمها مرة أخرى. ومع هذا المسلمون في سبات، متفرقون، متشتتون، متناحرون فيما بينهم، لا يعلمون ما سيحل بهم بسبب أنهم خالفوا هدي الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، أمرنا أن نكون أمة واحدة. فإيمانك يوجب عليك أن تكون مع أخيك المسلم، أن تكون يدا واحدة. فالله عز وجل أمرنا أن نعتصم بحبله جميعا، أن نجمع كلمتنا على الحق. وما تقسمت بلاد المسلمين إلا بهذا السبب، استطاعوا أن ينشروا بيننا هذه الأفكار الطائفية والعرقية وما شابه ذلك، بينما كان في السابق كان الإسلام هو الذي يجمعنا. فصار كثير من بلاد المسلمين اليوم تفرقت بسبب الطائفية وبسبب هذه التعصبات الجاهلية المقيتة التي نبذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة. صار في المسلمين اليوم من يريد إحياءها مرة أخرى، فثروات المسلمين تنتهب، رجال المسلمين يهانون ويذلون في كل مكان، نشروا الرعب بيننا، نشروا الفتنة والخراب بين في بلاد المسلمين، هؤلاء اليهود والنصارى، ومع ذلك نحن في سبات، ويعادي بعضنا بعضا، ويحقد بعضنا على بعض، ويحسد بعضنا بعضا، ونتناحر فيما بيننا، وهم يتفرجون علينا. أين هي عقول المسلمين؟ أين هي عقولنا؟ ومع ذلك نريد الحل من بعض المنظمات. لا، الحل هو بأيدي المسلمين. إذا وقعت فتنة أو محنة في بين المسلمين، سواء كانت في حي أو في قرية أو في مدينة، فإنما يكون الحل بين المسلمين. المسلمون هم الذين يحلون هذه الأمور. لا تنتظر الحل يأتيك من الأمم المتحدة على الباطل، هذا محال. فهذه المنظمات إنما أنشئت للدفاع عن مصالح اليهود والنصارى فقط، لا لتدافع عن المسلمين أبدا. فيجب على المسلم أن يكون مسلما مستسلما لأمر الله ورسوله، أن نحقق الإيمان في أنفسنا وفي أهلنا، لأن المجتمع أو الأمة الإسلامية عبارة عن مجموعة أسر، هي أسر، مجموعة مجموعها يشكل هذه الأمة. وهذه الأسر، من هي الأسر؟ أسرتي وأسرتك وأسرتنا جميعا. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا أسرنا وربينا أبناءنا على الإيمان، على حب الله ورسوله، على حب هذا الدين، فحينئذ سيصلح المجتمع حتما. إذا كنا نحن الآن بنينا بيوتنا على الإسلام، كان الإسلام هو الحاكم في بيوتنا، والله سيصلح المجتمع. بعد سنوات قليلة سيصلح المجتمع، ستصلح الأمة. فهذا هو الواجب، الواجب علينا أن نبدأ بأنفسنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنما يجري في بلاد المسلمين اليوم في هذه العصور المتأخرة ليس بدعا في تاريخ الإسلام، ليس أمرا حديثا، بل جرى في سنوات مضت وفي قرون مضت. فأمر الإسلام تارة يعلو وتارة يهبط، وذلك بقدر قرب المسلمين أو بعدهم عن هدي القرآن والسنة. كلما اقترب المسلمون من هدي القرآن والسنة كلما علا أمرهم وظهر، وكلما ابتعد المسلمون عن هدي القرآن والسنة كلما ازدادوا ذلا وهوانا. فلا بد أن نعرف هذه السنة التي سنها الله في هذه الأمة، فهذه الأمة لن تعرف العزة ولن تعرف النصر إلا إذا تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لن يتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح. ومن مقتضيات الإيمان أن نكون أمة واحدة، لكننا إذا نظرنا في الواقع نجد أننا في الحقيقة الأمة الإسلامية صارت أمما كثيرة، تفرقت بها الأهواء إلى مذاهب وإلى أحزاب لا تحصى، وكل أمة تلعن أختها، كل طائفة ترى في أن الحق معها وأن الطائفة الأخرى على الباطل، تنازعوا أمرهم، وأدى هذا الخلاف وهذا التنازع إلى عداوة وإلى بغضاء. الخلاف موجود، الخلاف قديم، ولا عيب في الخلاف، وإنما العيب في التفرق. الخلاف ليس عيبا، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما يجوز فيه الخلاف، اختلفوا في مسائل كثيرة، ومن نظر نظرة واحدة فقط في كتب الفقه وفي كتب التاريخ، في كتب الفقه فقط، انظر إلى كتب الفقه المقارن من كتب المتقدمين، عشرات المسائل اختلف فيها الصحابة، هي من مسائل الاجتهاد اختلفوا فيها الصحابة. لكنهم هل عادى بعضهم بعضا، كانوا يتناظرون فيما بينهم، يناظر أحدهم الآخر، لكن هل كانت بينهم عداوة؟ أبدا. قصة واحدة فقط، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الصحابة لإجلاء بني قريظة. بني قريظة هذه قبيلة من قبائل اليهود، بنو النضير وبني قريظة وبني قينقاع، ثلاث قبائل يهودية كانت في المدينة. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل هؤلاء الصحابة لإخراج اليهود من تلك الأرض، وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال هؤلاء الصحابة الذين خرجوا للجهاد، قال لهم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. خرج الصحابة رضي الله عنهم وتأخروا في الطريق، فأدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق، فاختلفوا. قال طائفة منهم نصلي في هذا المكان قبل خروج وقت صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسرع وأن نعجل في السير حتى ندرك العصر في بني قريظة، فهذا هو المقصود، أراد منا أن نعجل، وهذا اجتهاد. الجماعة الثانية قالوا لا، نحن لا نجتهد في هذه القضية ما دام الحديث واضح، قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، فلا أصلي العصر إلا في بني قريظة ولو بعد صلاة العشاء. فاختلفوا إلى مذهبين، فالطائفة الأولى صلت في موضعها، والطائفة الثانية أخرت الصلاة حتى دخلت بني قريظة وصلوا صلاة العصر بعد غروب الشمس، يعني أخروا الصلاة عن وقتها من غير عذر، هذا في الظاهر، وهذا ليس بالأمر الهين، هذا أمر شديد. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في هذه المسألة هل تنازعوا؟ لا، جماعة قامت فصلت وجماعة انتظرت، لم يختلفوا في الرأي وفي الاجتهاد، لكنهم لم يتنازعوا، ولو تنازعوا لما استطاعوا أن يخرجوا اليهود من الأرض ما دام أنهم ذهبوا للقتال للجهاد. ثم انقسموا إلى طائفتين، هذه الطائفة عادي الطائفة الأخرى، هل بإمكانهم أن يواصلوا طريقهم؟ هل بإمكانهم أن يؤدوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حينئذ سيصيبهم الفشل. هم أدوا، كانوا عندهم عقل راجح، هؤلاء صلوا في الطريق والجماعة الثانية صلت في بني قريظة، فتحوا المدينة، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذا الذي حدث لنا في الطريق. فهل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، لم يوبخ لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم حافظوا على ما هو أهم، حافظوا على الوحدة، كانوا أمة واحدة، خرجوا أمة واحدة ورجعوا أمة واحدة، وهذا الخلاف لم يفرق بينهم. نحن الآن تجد المسلم يختلف مع أخيه المسلم في أمر بسيط يعاديه ويبغضه ويحقد عليه بدون ضابط شرعي، هكذا صار الهجر والولاء والبراء، هكذا بلا ضوابط، ليس عنده ضابط شرعي، يعني هكذا بالمزاج، تجده يختلف مع أخيه المسلم في مسألة فرعية أو حتى في مسألة دنيوية في باب التجارة وما شابه ذلك، تجده يختلف مع أخيه المسلم فيعاديه ويتكلم فيه ويغتابه ويثير عداوة الناس عليه. سبحان الله، هل هذا من ديننا؟ هل هذا من أخلاقنا؟ كيف سنواجه أعداءنا ونحن قلوبنا متفرقة؟ كيف سنبني هذه الأمة بقلوب متفرقة؟ كيف سنصلح هذه الأمة بقلوب متنافرة متعادية؟ هذا غير ممكن، لا يمكن أبدا. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وبنى دولته كيف بنى المسلمين؟ اعتمد عليه الصلاة والسلام على إصلاح قلوب المسلمين، أصلح قلوبهم، نقاها أولا من الشرك ومن مظاهر الشرك، ثم غرس فيها الإيمان والتوحيد، وهذا الإيمان هو الذي يوجب عليك أن تكون مع أخيك المسلم كالجسد الواحد، كان كثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، حتى يقوم أمة واحدة. حينئذ بإمكان هذه الأمة أن تقاوم، بإمكانها أن تعود إلى عزها القديم. فما أصاب المسلمين اليوم وما سيصيبهم من هزائم واعتداءات وفتن إنما هو بما كسبت أيديهم، بسبب أفعالنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فينبغي على المسلم أن لا يلقي تبعات أخطائه على غيره. إذا أخطأت تحمل هذا الخطأ، إذا أخطأت تب إلى الله عز وجل وصحح هذه الأخطاء، لأن الوقت لم يفت بعد، بإمكانك أن تصحح هذه الأخطاء، وأن تعلم بأن هذه المدافعة باقية إلى قيام الساعة. لا يمكن أبدا أن تزول هذه المدافعة بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. هذا الدفاع والمدافعة بين الحق والباطل لابد من بقائه إلى أن تقوم الساعة. ولا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة بإذن الله إلى أن تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلا بد أن تكون هذه الطائفة المؤمنة. لابد أن يبقى طائفة من المؤمنين أن يكونوا على الحق، وأن يدافعوا الباطل، وأن يردوا الباطل. فالواجب علينا أن نرجع إلى ديننا، هذا هو الحل، أن ترجع إلى هدي القرآن، أن ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ والله والله ستسعد في الدنيا والآخرة، والله ستسعد في الدنيا والآخرة إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا والله بالأمر الثقيل ولا مشقة فيه. لا تظن أنك إذا التزمت بكتاب الله، إذا رجعت إلى القرآن والسنة، أنك ستشقى. لا أبدا، ولن تشعر بمشقة أبدا إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ستعرف حقيقة السعادة في الدنيا وستراها يوم القيامة، ستسعد في هذه الدنيا وستسعد يوم القيامة. فينبغي علينا أن نعجل بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن الكريم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن ويعمل به. حينئذ سنكون أمة واحدة، حينئذ سنعرف محاسن هذا الدين، لأن الكثير منا لا يعرف محاسن الإسلام. الكثير من المسلمين اليوم لا يعرف عن الإسلام إلا الرسم، لا يعرف محاسن الإسلام وما فيه، لأننا لا نقرأ. المسلم اليوم، كثير من المسلمين لا يقرؤون، فإذا قرأ لا يقرأ إلا ما يتعلق بالرياضة وما شابه ذلك من الأمور التي لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. لا يقرأ عن سيرة الصحابة ولا عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ محاسن هذا الدين، لا ينظر في كتب التفسير ولا في كتب العقيدة ولا في كتب الفقه. وحينئذ كيف نتعظ؟ كيف يتعظ المسلم؟ كيف يتعلم المسلم إذا كان لا يقرأ كتاب الله عز وجل؟ إذا كان لا يقرأ كتب أهل العلم التي تبين مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فلا بد علينا أن نرجع إلى القرآن والسنة، إلى هدي القرآن والسنة، أن نغرس في أبنائنا حب هذا الدين، أن نغرس فيهم الأمانة والصدق، أن نغرس فيهم خصال الخير التي جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. حينئذ سنسعد في الدنيا والآخرة، حينئذ ستزول عنا هذه المذلة وهذا الهوان، حينئذ سيرفع المسلم رأسه، وهذا وما ذلك على الله بعزيز. فقد رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم، أعزهم الله في سنوات قليلة، لأنهم تمسكوا بعقيدة التوحيد، تمسكوا بالقرآن والسنة، فرفع الله رؤوسهم. فما هي إلا سنوات قليلة حتى عادوا إلى مكة وفتحوها منصورين معززين، وما هي إلا سنوات أخرى